بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم المبارك النيرات. وقد سبق الحديث أننا نعرض لبعض مفردات القرآن فنجلي الحديث عنها إيمانيا وعلميا وتاريخيا وأدبيا، ونرى كيف جاءت تلك المفردة في كلام ربنا جل وعلا. عنوان حلقة هذا اليوم الهداية، وهذا اللفظ جاء في القرآن على معان عدة. المعنى الأول يراد به حاجة الإنسان الضرورية والمعارف التي لا بد له منها، وهذا عام في بني آدم وفي غيرهم، أي أن عام في الخلق كلهم، وهو المقصود بقول الله جل وعلا كما جاء مبينا في المحاجة ما بين فرعون وموسى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فقول ربنا جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا حديث عن هداية ضرورية، عن هداية تتعلق بحاجات المخلوقات التي لا انفكاك لهم عنها مما يتعلق بها معاشهم دون معادهم. ومنه قول الله جل وعلا على أظهر التفسيرين: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. والمقصود على الأظهر من معنى قول الله جل وعلا وهديناه النجدين، أي أرشدنا وألهمنا وبينا للصبي كيف يصل إلى ثديي أمه. هذا المعنى الأول للهداية. المعنى الثاني الذي جاء به القرآن لهذه المفردة النيرة هو قول الله تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم. فالهدى هنا بمعنى الإرشاد والإيضاح، وهذا قائم على أمرين: على إرسال الرسل وإنزال الكتب، على إرسال الرسل وإنزال الكتب. فالرسل والكتب قامتا مقام المعلم المعرف المبلغ عن الله، ومنه قول الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أي يبينون للناس طرائق الحق ويرشدون الخلق إلى ما ينفعهم. هذا هو النوع الثاني من استعمال لفظ هدى في القرآن. وقلنا إن هذا عام كامل. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ذهب إلى أن هذا له طرائق عدة، لكنه جمع ما بين الثاني والثالث وأوصلها إلى عشر، وجعل الثلاثة الأولى منها خاصة بالأنبياء والمرسلين، ومنها مقام التكليم، ومقام إرسال الرسول وهو جبريل، ومقام النفث في روع ذلكم النبي. فهذه خاصة بالأنبياء، ثم عرج على غيرها كالفهم والإلهام والتحديث، وختم ذلك كله بالرؤيا. لكن تلحظ أن ابن القيم رحمه الله جمع ما بين الهداية العامة والهداية الخاصة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث هو الذي يمكن تسميته بالتوفيق، فذلك أن الكتب أنزلت والرسل بلغوا عن الله، ومع ذلك آمن أقوام وكفر آخرون. فمن آمن بهداية الله جل وعلا له، فمن آمن بهداية الرب تبارك وتعالى له. ومنه قول الله جل وعلا: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهذه هي الهداية التي يمكن واسمها بهداية التوفيق والوصول إلى الغاية المنشودة والطريق المعهود، وهذا لا يكون إلا بالله ومن الله، ولا يعطيه الله جل وعلا أحد. يؤتي الله الأنبياء العلماء الناصحون أن يرشدوا الخلق ويبينوا معالم الطرق، لكن ليس لهم أبدا أن يملكوا الوصول إلى تلك القلوب فيسيروها كيفما شاءوا. وعليه يحمل قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقول ربنا جل وعلا ولكن الله يهدي من يشاء يأتي على هذا النوع الثالث من أنواع الهداية، وقد قلنا إن اسمه التوفيق. ومما يمكن أن يسمى ملحة في هذا السياق أنهم يقولون أن التوفيق من الله، وهذا حق، لكنهم يقولون، يعني فيما يروون، أن رجلا قابل أعرابيا معه كلب، فسأل الرجل الأعرابي: ما اسمك؟ قال: وثاب. قال: وما اسمك البك؟ قال: عمرو. فتعجب من التباين، وكيف أنه سمى نفسه وثابا وسمى الكلب عمرا. فقال الرجل بعد أن فرغ من الحديث معه، قال: ولو هيا له الله من التوفيق أسبابا لسمى نفسه عمرا وسمى الكلب وثابا. والمقصود من هذه الملحة الأدبية بيان أن التوفيق بيد الرب تبارك وتعالى، ولهذا قال الله جل وعلا في سورة النور: يهدي الله لنوره من يشاء. هذا الأمر الثالث لا نستطيع أن نتجاوزه حتى ننيخ المطايا، وأنه يجب علينا أن تفزع قلوبنا إلى ربنا، ونعلم أنه مهما قرأنا في الكتب وسمعنا من المحاضرات وعكفنا على الدراسات، لا هادي إلا الله، ولا يمكن أن يقينا ما نخاف إلا ربنا، ولا يعطينا ما نؤمل إلا ربنا. فهو وحده جل وعلا الذي يملك هذا الأمر، ولم يكله تبارك وتعالى إلى أحد سواه. الرابع عده العلماء في الآخرة، وحملوا عليه قول الله جل وعلا وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإن كنت عند هذه أقول فيها نظر، لكنها تحمل، ولعل قول الله تبارك وتعالى: سيهديهم ويصلح بالهم، يساعد على هذا المفهوم، وهو الهداية أي معرفة طريق الجنة، كما يؤيده من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الجنة إذا دخلوها أحدهم هو أهدى إلى بيته من بيته الذي في الدنيا. هذه الأربع هي مفردات الهداية في كلام رب العزة والجلال، لكن يبقى منح آخر يمكن أن نتناول معه هذه المفردة. هذا المنحى ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن الهدى والاهتداء، هذا أصل المسألة، الهدى والاهتداء لغويا بمعنى واحد، لكن الله جل وعلا لو تدبرت كلامه يجعل الهدى مسندا إلى ذاته العلية، ويجعل الاهتداء أكثره للعباد أنفسهم. دليله أن الله جل وعلا قال: فإما يأتينكم مني هدى، وقال جل وعلا: إن علينا للهدى، وقال تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى. فلم يقل في هذه الثلاث كلها الاهتداء، لكنه لما ذكر أن الناس يعطون أن يهتدوا الهداية العامة غير الهداية القلبية، فجيء بالتاء زائدة نسبت إلى الخلق، قال أرحم الراحمين: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقال: لعلكم تهتدون. فتلحظ أنه هنا نسبها إلى الخلق، نسبها إلى بني آدم. في الأول لفظ الهدى كأنه لفظ عزيز نسبه الرب تبارك وتعالى لنفسه العلية. من هذا الأمر كله أيها المبارك نفقه أن لفظ الهداية في القرآن جاء على معان أربعة، وجعل من حيث النسبة إلى الله وغيره جاء على ضربين. الآن نفي إلى ما حررناه آنفا من أن ابن القيم رحمه الله عد طرائق الهداية أوصلها إلى العشر. هو حاول أن يصل بكل قول إلى دليله، لكن قلنا إن الإشكال هنا أنه جمع ما بين الهداية العامة والهداية الخاصة، فمعلوم أن التكليم والوحي والنفث هذه هداية خاصة، كما أن الفهم منزلة عالية، واحتج عليه بقول الله جل وعلا: ففهمناها سليمان. وجاء بذكر التحديث، وهو ما يقع في قلب المرء لشيء يكون ثم يقع بعد ذلك كما حدث به، ومنه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق أبي حفص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: إن يكن في هذه الأمة محدثون يكن عمر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعقيبا لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، فقال: إن المحدثين في الأمم السابقة كثير، أما هذا الدين كامل ولا حاجة للناس فيه بأن يرزقوا هذا العطاء. ولهذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جزم في الأولى وعلق في الثانية. كيف جزم في الأولى وعلق في الثانية؟ جزم في الأولى بقوله صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم الذين قبلكم محدثون، هذا إخبار، لكنه قال: وإن يكن، وهذا تعليق، والتعليق غير الجزم. لكن ابن القيم رحمه الله استدرك وقال: إن التحديث منزلة دون دون الصديقية، وختمها أي هذه الأحوال والمراتب العشر للهداية ختمها بالرؤية الصالحة، واحتج عليها بأحاديث سيأتي ذكرها في باب البشارة. لكن مما يعني يستأنس به في هذا المقام أن أبا الطفيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى وهو غاد لحرب المرتدين أيام الصديق رضي الله عنه وأول خلافة الفاروق، رأى أنه طائرا يخرج من فمه، وأن رأسه يحلق، وأن امرأة قابلها فأدخلته في كذا وكذا، فسأل أصحابه كأنهم عرفوا الأمر من إجلالهم له، قالوا رأيت خيرا، تعمية في الحديث ومراعاة لخاطره، لكنه سبقهم وخالف ظنهم، قال ولكني أولتها. قالوا ما رأيتها؟ يعني ما رأيك فيها؟ ما تعبيرك لها؟ قال أما حلق رأسي فقطعه، وأما الطائر الذي خرج من حلقي فهو روحي، وأما الجارية المرأة التي آوتني فهي الأرض أدفن فيها، وأرجو الله أن أموت شهيدا. كان تأويله مصيبة فوقع الذي قال. وهذا يذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الوحي انقطع، وأنه لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. ولعلنا إن شاء الله تعالى نفرد حديثا كاملا وحلقة مفردة عن البشارات. من هذا كله ربما يقع في نفسك أيها المبارك أننا أغفلنا أمرين، الهدي والهدية، لكن حسبنا في هذا اللقاء أن نقف عند الهدى والاهتداء، وسنخصص اللقاء القادم بإذن الله عن ذكر الهدي والهدية باعتبارهما مفردتين نيرتين في كلام رب العالمين جل جلاله. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله حول لفظ الهداية في كلام رب العالمين جل جلاله. والله أسأل أن ينفع بما قلناه وأن يعلمنا ما ينفعنا، إن ربي لسميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.